بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بالتعليق على كتاب الأدب من مختصر صحيح الإمام مسلم، وإليكم الآن الشريط الثالث. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جرير عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، والنظر إلى المرأة كما قال أهل العلم محرم لغيره، محرم لغيره لا لذاته، ثم تحريمه تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات. تحريم النظر للمرأة لأنه سد ذرائع، سد الذرائع، وهو تحريم تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات. ولذلك المحرم لغيره يباح عند الحاجة، والمحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة. عند المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات لذاتها، محرمات لغيرها. المحرم لذاته هو حرام لا يجوز إلا عند الضرورة، أما المحرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة، والحاجة أقل من الضرورة. العورة محرمة لذاتها، ذاك لا يجوز النظر إلى العورة إلا عند الضرورة، لا يجوز النظر للعورة إلا عند الضرورة. أما النظر لغير العورات فإنه يجوز عند الحاجة والتي هي أقل من الضرورة. ولذلك يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مع أنها أجنبية بالنسبة له وهو أجنبي، وما أجاز له الشارع. لماذا؟ لحاجة. ما هي الحاجة؟ تأليف القلوب، يحبها أو لا يحبها، تحبها أو لا تحبه، أباح الشارع ذلك. لماذا؟ لأن النظر ليس محرما لذاته وإنما هو محرم لغير، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. إذا النظر يؤدي في النهاية إلى الوقوع في جريمة الزنا. إذا هو ليس زنا لكنه يؤدي إلى الزنا، ولذلك حرم تحريم الوسائل لأنه يؤدي إلى الغاية العظيمة الخبيثة وهي غاية الزنا والعياذ بالله. ولذلك يباح النظر للمرأة مثلا متى؟ يلا، عند الخطبة، بعد، عند الشهادة، القاضي يريد أن يعرف أنت فلان، تقول أريني وجهتي حتى أنت فلان أو لا. بعد التطبيب، هذه نجعلها مع الضرورات أحسن لأنها مرض. نظر الفجأة عند الطبيب ماشي، قالوها البيع والشراء، يعني مثلا امرأة اشترت من رجل ولم تسدد جميع الثمن، قال سدد لك بعدين، قال من أنت؟ قالت أنا فلان، قال أثبتي لك، خل أرى وجهك أنت فلان أو لا، فهنا يجوز. بعد في الحدود مثلا واحد ساعة معه يتأكدوا أن هذه فلانة ولا لا، يرون وجهها ما في بأس. بعد في الشهادة إذا جاءت تشهد في الزواج، عقد الزواج، سأقول لكم قصة نختم بها. هذا يحدثني أحدهم يقول هو يعقد، عنده دفتر يعقد أنكحة، يقول ذهبت إلى ناس فقلت لهم، قال النبي زوج ولدنا من بنيتنا، قال نعم، وين الولد؟ قال هذا المعرس، أين العروس؟ قال والله هذه بطاقتها وأنا أبوها وهذا كذا. قال خير إن شاء الله، أبى أشوف العروس، أبى أسألها راضي بها الزوج؟ قال أنا أبوها، يعني خلاص انتهى الأمر بعد. قال ولو أريد أن أسأل البنت. قال عيب عندنا وما في ما يصير وكذا. قال عيب عندكم في معنى الله، شوفوا لكم واحد يملس لكم، أنا ما أقدر. قال يا ولد رفض صاحبنا، قال حتى أسألها، أما غير هالكلام ما أستطيع. حاولوا فيه رفض. قال حتى أسألها هي راضية في الزوج أو غير راضية. قالوا خير إن شاء الله. ويجيبونها لم تغطي وكذا، راضية بالزواج؟ قالت نعم. قال أنت فلانة؟ قالت نعم أنا فلانة. وراضية بالزواج؟ وريني وجهك مع البطاقة. وريني. قالت عيب وش؟ قال وريني وجهك، ما شغل عيب ما عيب، أنا عيب كل واحد عيب، بس ما زوجش أزوج واحدة حق غيرك يعني، أريني وجهك. قالت لا وما أدري شلون هاش. قال يبا مو هي، هي مريضة وتعبانة وهذه أختها. بعد الحين وضحت عندنا فيها إيش؟ في لعب واضح. فقال أبدا حتى أسأله. فالمهم يقول ودوني لها وهي فعلا إذا أنت راضي بالزواج. قالت أبدا أنا غير راضية بالزواج وزوجني منه غصب وكذا، أبدا غير راضي. يقول فخرجني عندهم. فالقصد في هذه الحالة حاجة، أنه من حقه أن لا يزوج، لا يعقد حتى يسألها ويراها، وليس في هذا بأس، لأن هذه من الحاجات، هذه من الحاجات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال المنذري رحمه الله تعالى في مختصر صحيح مسلم: باب من أتى مجلسا سلم وجلس. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس. باب النهي أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي رواية: قلت في يوم الجمعة، قال في يوم الجمعة وغيرها. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي سمعتموها تؤكد وتنبه إلى آداب المجلس، إلى آداب المجلس. فأول ذلك حديث أبي واقد الليثي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر، أي ثلاثة أشخاص. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم تصرف بتصرف خلاف تصرف صاحبيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم كل تصرف من هذه التصرفات. فلما جاء الثلاثة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحد هؤلاء الثلاثة بحث عن فرجة في هذا المجلس فجلس واقترب، وأما آخر الثاني فلم يكلف نفسه أن يبحث عن مكان، وآثر الجلوس حيث وصل وحيث وقف، فجلس خارج الحلقة خلفها. وأما الثالث فإنه لما رأى ظاهر الأمر أنه لا يوجد مكان، لم يكلف نفسه أن يجد مكانا داخل الحلقة، ولم يجلس كذلك يعني خلف الحلقة كما فعل صاحبه الآخر، وإنما رجع من حيث أتى. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال كل واحد من هؤلاء من حيث رضا الله تبارك وتعالى عن هذا الفعل وعدم رضاه. أما الأول فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال آوى إلى الله، فآواه الله. وذلك أن هذا المجلس كما ترون مجلس ذكر، مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأول آوى إلى المجلس، والإيواء إلى المجلس هنا إما أن الرجل وجد فرجة فدخل، وإما إذا لم يجد فرجة فإنه يظهر للناس أنه يريد الجلوس، أو أن الناس ينتبهون لذلك فيتوسعون في المجلس ويتفسحون، كما قال الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم. فهنا إذن أمران، أما الأول فهو متعلق بالشخص القادم، ألا وهو الحرص على الجلوس في وسط الحلقة في داخل الحلقة، وأما الثاني فهو حال أهل الحلقة، وهو أنهم إذا جاءهم من يريد أن يشاركهم فإنه عليهم أن يتفسحوا وأن يجدوا لأخيهم مكانا، كما قال عمر رضي الله عنه إن مما يوجب لك الود في قلب أخيك أن توسع له في المجلس وأن تناديه بأحب الأسماء إليه وأن تبدأه بالسلام. فالأول إذن قلنا وجد فرجة، إما إنه وجد هذه الفرجة جاهزة، وإما توسع الناس له فجلس. فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال آوى إلى الله، فآواه الله، لأن هذا العمل كما قلنا طاعة لله، ألا وهو مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مجلس ذكر. الثاني استحيا ولم يحاول أن يدخل في هذه الحلقة، وآثر الابتعاد وجلس حيث وصل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحيا، وأن هذا الاستحياء ليس بممدوح، هذا الاستحياء ليس بممدوح، بل مدح من الذي أقدمه. وإذا قال ابن عباس إن هذا العلم لا يناله مستكبر ولا مستحيي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا استحيا، قال فاستحيا الله منه. وأما الثالث فإنه لم يكلف نفسه كحال أخيه الثاني، وأيضا زاد عليه بأنه لم يجلس أصلا، وإنما رجع من حيث أتى، مما يدل على عدم حرصه في الأصل. قال النبي أعرض، أي عن هذا المجلس الكريم الطيب المبارك، أعرض، قال فأعرض الله عنه. فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول وذم الثالث وانتقد الثاني صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين أنه من الأفضل في حلقات العلم والجلوس مع الأكابر من العلماء أنه يفضل الاقتراب منهم، يفضل الاقتراب منهم، كما أخبر النبي عن حال هؤلاء الثلاثة. بل قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إن حال حلقة الذكر والدرس كحال الصلاة، كيف إن الصلاة يتم الصف الأول حتى إذا تم الأول بدأ الصف الثاني يقول هكذا حلقة الذكر، يحرص الواحد على الصف الأول أو على الأقرب إلى كبير الحلقة ثم الأبعد، وهكذا يبتعد شيئا فشيئا ما لم يجد مكانا. ولكن لا شك أنه كلما اقترب كلما كان ذلك أفضل. أما من حيث الأجر فظاهر، وكذلك من حيث الفهم والاستيعاب، فإنه كلما بعد كلما كان أقرب إلى السرحان والسهو وغير ذلك. والأمر الثاني، الحديث الثاني، حديث ابن عمر، فيه أنه لا يجوز للرجل أن يقيم الرجل من مكانه. طبعا هذا ليس خاصا بالرجال، حتى النساء، يعني لا يقيمه من مكانه ثم يجلس فيه. لما؟ لأن الذي جلس أولا أحق بهذا المكان، فهذا من الظلم، وهو إخراجه من مكانه والجلوس فيه من الظلم له، لأن الأصل في هذه الأماكن أنه من جاء قبل هو أحق بهذا المكان. ومن هذا لا يجوز حجز الأماكن في المسجد وتحجيرها، لا يجوز هذا، بل إن من جاء أولا هو أحق بهذا المكان، إلا في حالة واحدة كما ذكر الإمام مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم مجلس ثم عاد إليه فهو أحق به، إلا إذا كان وصل أولا وهو متقدم في مجيئه فهو أحق بهذا المكان، طالما أنه جلس فيه ابتداء ثم خرج ليتوضأ أو ليأتي بغرض من سيارته أو من بيته ثم رجع، هو أحق بهذا المكان، وله أن يحجره وأن يحجزه وأن يضع شيئا ينبه على أن هذا المكان مكانه، هذا لا بأس به. ومن هذا حلق العلم فيما لو كان الدرس كمثل حالنا الآن، أنه يستمر الدرس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وأنه يأتيه وقت صلاة المغرب ويأتيه وقت صلاة العشاء، وهو يخشى أن يذهب مكانه في الصف الأول في الصلاة، خاصة أنه جالس في المسجد يعني الدرس، ولكنه يريد أن يقترب من الشيخ في الحلقة، فإنه لا مانع أن يحجز مكانا في الصف الأول. لماذا؟ لأنه أتى قبل، هو آت إلى المسجد قبل غيره، فهنا يجوز، هنا لأنه لم يأخذ حق غيره وإنما هذا حقه الذي له، لأنه أتى مبكرا. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا قام أحد من مجلسه ليقعده يمتنع، يرفض، لأن هذا خلاف السنة، بل إن النهي جاء منصبا عليه: لا يقيمن الرجل الرجل. فابن عمر يخشى أن هذا الذي قام إنما قام حياء وحرجا من ابن عمر، وهو يريد أن يجلس في هذا المكان، لكنه استحيا من ابن عمر فترك له المجلس. ومن هذا قال أهل العلم: لا يستحب الإيثار بالقرب، لا يستحب الإيثار بالقرب، يعني جئت أنت مبكرا في الصف الأول ثم جاء شيخ أو من تقدره وجاء، ترجع من الصف الأول وتعطيه مكانك، لا يستحب هذا، وليس هذا من البر ولا من المعروف ولا من الأشياء التي تمدح عليها، أنك تترك مكانك في الصف الأول وتعطيه إياه، لأن الإيثار بالقرب إما إنه مكروه وإما إنه خلاف الأولى. فالأصل أنت أحق بهذا العمل وهو الصلاة في الصف الأول أو الجلوس بقرب الشيخ، أنت أحق بهذا منه. أو أن يكون هذا الرجل إنما قام يعني استحياء على غير رضاه، فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يمتنع إذا قام أحد من مجلسه. طيب ما الحل إذن؟ تفسحوا. الحل هو التفسح، أن يتفسح الناس فيجلس من يجيء، خاصة إذا كان يعني ممن تريد أن تكرمه، بدأ أن تجلسه في مكانك تفسح له، أوجد له مكانا بقربك لا أن تقوم وتعطيه مكانك. إلا إذا كان هذا المكان معروفا به، إذا كان هذا المكان معروفا به، كمثله إنسان كل يوم يأتي ويجلس في هذا المكان ويأتي مبكرا مثلا، فهو أحق بهذا المكان. وقاس عليه أهل العلم حال الباعة وغيرهم ممن اعتادوا أن يجلسوا في هذا المكان. الآن هؤلاء الذين يبيعون مثلا البنك ولا الحب ولا غيره مثلا عند الدوار مثلا، أو باع متجول يبيع الأحذية، أو باع آخر يبيع المواد الغذائية، أو آخر يبيع الكتب، يعني كل وتجارته. إذا كان عرف بهذا المكان وكل يوم يأتي بهذا المكان وهذا موقعه الذي يجلس فيه كل يوم، لا ينبغي لأحد أن يأتي مبكرا ويأخذ مكانه. لماذا؟ لأن المكان عرف به، هذا المكان عرف به فهو أحق بهذا المكان. فالقصد إذن أن الأصل أن تحجير الأماكن وحجزها الأصل أنه لا يجوز، إلا إذا كان هذا المكان عرف به، أو إنه حجزه مبكرا يعني جاء مبكرا وأخذه، فهذا لا بأس به. طيب، ما تقولون في شخص، لك السؤال رشي، لك السؤال، لا اللي وراك، شخص أنت رحت المسجد صلاة الجمعة مبكرا، فقال لك شخص، قال الله يجزاك خير احجز المكان اللي بجنبك، على أساس أنا بجي قريب من الخطبة أو كذا أبجي وأجلس في هذا المكان، هل لك أن تحجزه له أو ليس لك ذلك؟ ليس لك. لماذا؟ ليس مخصصا له. طيب أنت جاي مبكر حاجزه، لا، الذي يوافقه على لا يرفع يده أنه ليس له أن يحجز له المكان. طيب الذي يخالف يرفع يده، ليش مخالف يعني له أن يحجز؟ ليش؟ بدون تعليل؟ ليش؟ ها؟ أو صاحب ذلك يعتبر كمن جلس ثم قام عن مكانه، يعتبر كمن جلس ثم قام مكانه. نعم، الصحيح أنه ليس له أن يحجز له هذا المكان، ليس له أن، لكن له أن يحجز لنفسه المكان الذي هو جلس فيه ثم يخرج ويرجع، نعم، لأنه جاء مبكرا. لكن ذاك ما جاء مبكرا، ذاك ما جاء مبكرا، فليس له أن يحجز له ذلك المكان. فالقصد إذن أنه لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد إلا إذا كان هذا المكان معروفا به في غير الصلاة، في غير الصف الأول في الصلاة، كان يكون إنسان دائما يجلس ذاك المكان هناك. شوف ترى يمكن مكان شخص الحين يقومك ترى. طيب، كان يكون هذا المكان دائما يجلس في هذا المكان بعد الفجر مثلا، كل يوم يصلي الفجر ويجلس هناك، واحد أجنبي أول مرة يأتي لهذا المسجد فصلى وجلس في هذا المكان، له أن يقيمه منه. لما؟ لأنه عرف في هذا المكان، كل يوم يجلس في هذا المكان، لكن ليس له أن يقيمه من الصف الأول، يقول أنا كل يوم أجي في هذا الصف، هذا ليس له ذلك. ومن ذلك ثم تعلمون الآن بعض الناس يضعون كراسي لهم، أنا مرة رأيتها بعيني في كرسي، يعني بعض الكبار السن الذين يصلوا على الكراسي، فيكون الكرسي موجود في صفهم، فهذا المكان له، مرة تأخر ما جاء وقيمة صلاة صلى والكرسي مكانه فاضي، بحجة إنه إيش؟ أنه مكانه هذا لا يصلح أبدا، بل إما يؤخر الكرسي إلى آخر الصف إذا كان يعني في مجال بالصف، وإلا يجعل في الصف الثاني. أما يترك يحجز له وتقام الصلاة ويصلي الناس والمكان هذا محجوز له، هذا غير صحيح أبدا. نعم. باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن يحزنه. نعم. حديث عبد الله بن مسعود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. لماذا؟ علل النبي ذلك فقال: من أجل أن يحزنه، يعني أن هذا الأمر يحزنه يضايقه، هذا الأمر يحزنه ويضايقه هذا الأمر. لماذا يحزنه ويضايقه؟ قالوا: لأنه يحتمل أمرين، إما أن هذا الشخص يظن أنهم يتكلمان أنهما يتكلمان إيش عنه، واحد يساسر الثاني وكذا هو جالس بينهما على طول تذهب نفسه إلى أن الحديث إيش عنه، أو أنه يظن أنهما يريان أنه ليس أهلا أن يقال له هذا الكلام، فوق مستواه هذا الكلام، فأيضا يحزن لأجل هذا. إذن إما أنه يحزن لأنه يرى أنهما قد يتكلمان عنه، أو يحزن لأنه يرى أنهما يريان أنه إيش ما هو كفو أن يسمعاه أو أن يشركاه في هذا الحديث، فنهى النبي عن ذلك. وكان ابن عمر إذا كان يعني وجد اثنين ويريد أن يكلم أحدهما في موضوع خاص يبحث عن رابع، فلان ممكن لحظة لو سمحت يأتي يبدأ يتحدث مع الثاني، يعني حتى يكون إيش لا يكون منفردا، لا يكون منفردا. طيب لو كنا ستة وتناجى خمسة دون الواحد يجوز النهي عن اثنين؟ اصبر شوي. ها تناجى خمسة ايه يعني نفس الشيء. زين سبعة نفس العلة، ما العلة؟ انه يحزن لذي ذاك. طيب اذا ما الحكمة اذا من ذكر ثلاثة؟ اقل شيء ثلاثة. طيب لو كان اثنين يدري يعني يصير ما يحزن ذاك، ما يحزن منه، يحزن عليه، يقولها مجنون مو صح يعني. طيب إذن ذكر الثلاثة إذن لأنه أقل العدد، ذكر الثلاثة لأنه أقل العدد. نعم. باب السلام على الغلمان. عن سيار قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. نعم. هذا يبين لنا قضية العمل بالسنة. ليست السنة هي مجرد نحفظ السنة أو نسمع السنة، لكن نعمل بهذه السنة. ولذلك نجد أن أنس رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليه، ماذا فعل أنس؟ مر بصبيان فسلم عليهم. وماذا فعل ثابت البناني لما رأى أنس يفعل ذلك؟ مر بصبيان فسلم عليهم. وهل تظنون أن سيارا فعل ذلك؟ نعم. وهكذا إذا تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد التعلم، وإنما ليكون مع التعلم العمل، ليكون مع التعلم العمل. وإذا تقيم هتف العلم بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل، لا فائدة من هذا العلم، بل هذا العلم يكون حجة على الإنسان وليس حجة له، وإنما يكون العلم حجة لك إذا طبقت هذا العلم وعشت هذا العلم، اتبعت فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من سنته صلوات الله وسلامه عليه أنه حتى إذا مر بالصبيان سلم عليهم، وهذا يؤنس الصبيان ويطيب قلوبهم، حيث يأتي هذا الكبير فيسلم عليهم فيجد الصبيان في أنفسهم مودة لهذا الرجل. ثم بعد ذلك إذا رأوا ذلك الصبيان أنفسهم يتعلمون فيبدون أيضا يسلمون سواء على الكبار أو على أمثالهم، وهكذا تنتشر هذه السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. فهذا من إفشاء السلام الذي طالب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يتكبرن أحد أنه إذا مر بصبيان ما يسلم عليهم. يحدثني أحدهم يقول: كنا في إحدى الجامعات، في جامعة، يقول فمر يعني بالممر، يقول أنا ماشي في الممر، وهذا الذي يمشي في الممر هذا يدرس دراسات عليا يعني دكتوراه، فيقول مر في الممر ويقابلني دكتور يقول بلوة، يعني أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ دكتور، يعني بلوة يعني ما في لقب ما أخذه، كل ألقاب أخذها مال الدكتوراه. طيب فيقول عينيات يعني مريت وله أمامي السلام عليكم، سلمت السلام عليكم، يقول ما سلم علي، رد السلام، يقول ما رد السلام، يقول طالعني طالعني طالعني، قال أنت مين عشان تسلم علي؟ إن في صدورهم إلا كذب والعياذ بالله. يقول أنت مين عشان تسلم علي؟ من تكون؟ شلون تجرأ؟ بس أشوف الحمد لله ما وصل من الجامعة يعني. فالقصد أن هذا كبر في الإنسان. شوفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول للصبي أنت من حتى تسلم علي، بل هو يبدأ الصبي بالسلام صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو التواضع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمر على الصبية فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. باب الرد على أهل الكتاب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، فقال: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت، فرددت عليهم، وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. نعم. في الحديث الأول النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، مع أنه يسلم على من؟ على الصبيان، لكن لا يسلم على الكبار من اليهود والنصارى. لما؟ لأنهم معاندون كافرون بالله تبارك وتعالى، كابون لله جل وعلا، كما قال عمر رضي الله عنه: أهينوهم ولا تظلموهم، فإنهم سبوا الله مسبه ما شبه إياها أحد من العالمين، لقد قالوا إن لله ولد. وإذا قال الله تبارك وتعالى: يسب ابن آدم، قال: كيف يسبك وأنت رب العالمين؟ قال: يقول إن لي ولد. فاليهود والنصارى يزعمون الولد لله تبارك وتعالى، عزيرا كان أو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هؤلاء ليسوا بكفء أن يسلم عليهم، لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، السلام من أسماء الله جل وعلا. وإذا كان أمر كذلك فساب الله لا يستحق أن يلقى عليه اسم الله جل وعلا، فلا يبدأون بالسلام ولا كرامة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقلنا في هذا أنهم لا يكرمون، وليس المقصود أنهم يؤذون، بل لا يجوز إيذاء أهل الكتاب، ولا يجوز إيذاء مستأمن أصلا، فكيف بأهل الكتاب؟ وإنما المقصود أننا لا نكرمهم، يعني إذا جاءوا إلى مجالسنا لا نصدرهم في المجالس، وإذا كنت أنت جالسا وجاء أحد لا تقوم من مقامك وتجلسه إكراما له، أو كنت في الطريق مثلا تقف حتى يفوت إذا كنت أنت الذي جئت قبل، أو جئت لتقضي حاجة لا تقدمه عليك، إلا إذا كانت الحالة أو الدعوة دعوة إسلام تريد أن تدعوه إلى الإسلام، وهذا يكون بأشخاص معينين تريد أن تناصحه تذكره بالإسلام فتكرمه بمثل هذا. أما أن تكرمه لا لشيء فقط من باب المعاملة، لا، لا يستحقون ذلك، ليسوا أهلا لذلك، بل في هذا إغضاب لله جل وعلا. لما؟ لأن هؤلاء أعداء لله جل وعلا، يسبون الله سبحانه وتعالى. تصور لو أن هذا الرجل يسب أباك أو يسب أمك، هل تكرمه؟ ما أظنك فاعل. فكيف وهو يسب الله جل وعلا؟ فليسوا بأهل أن يكرموا. والعجيب أن الواحد منا من الناس يعني أنه إذا رأى أمثال هؤلاء يعني يكرمه أو يجلسه أو يعني يقدمه أو ما شابه ذلك، وإذا رأى أحد هؤلاء المساكين من البنغاليين أو العمال أو غيرهم لا يرفع به رأسا، مع أن هذا البنغالي أو العامل أيا كانت جنسيته يعدل من أمثال هذا مئات عند الله تبارك وتعالى. يكفي أن هذا موحد وذاك مشرك بالله سبحانه وتعالى. فالقصد إذن أننا يجب علينا أن نكون عبيدا لله جل وعلا، ولا يذهبن بأحد مذهب وهو أننا ندعو إلى إيذائهم أبدا، بل عدم إكرامهم لا يستلزم منه إيذاؤهم، المقصود أنهم لا يكرمون، هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الثاني أن جماعة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. والسلام الموت أو اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لكريم خلقه قال: وعليكم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام واضحا منهم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أو السلام عليك، غضبت أم المؤمنين رضي الله عنها وسبتهم وقالت: عليكم اللعنة. قالت: عليكم اللعنة. هم أتوا بكلمة السلام اللي ما يسمع عدل يقول كأنهم قالوا إيش؟ كأنهم قالوا السلام. أتوا بكلمة. عائشة لما سمعتها يقينا لم تجاملهم ولم تأتي بكلمة يعني كمثل كلمتهم، ولم تستخدم التقية معهم، بل كانت صريحة وقالت إيش؟ عليكم اللعنة، عليكم اللعنة. فسبتهم رضي الله عنها. عند ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها صلوات الله وسلامه عليه: لا تفعلي ذلك. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: ولم تسمعي ما قلت؟ ما رددت على الإنسان. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليك. قالوا: السلام عليك. قلت: عليكم. انتهى الأمر، ما في داعي تسبينهم، دعيهم، مع أنهم أهل للسب أهل، لأنهم بدأوا الاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاء رجل وسب أبا بكر الصديق تكلم في أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر والنبي ابتسم، فزاد الرجل وأبو بكر يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأذن أو ما يأذن، والنبي ابتسم، فأبو بكر لم يحتمل فرد على الرجل. فلما رد أبو بكر على الرجل النبي مشى وتركه، مشى وتركه أبو بكر. فاستغرب أبو بكر الصديق يعني فهم أن النبي غير راضي أنه يرد على الرجل، لأن ذاك يسب أبا بكر وأبن النبي مبتسم، بينما لما رد أبو بكر النبي انصرف وترك. فأحس أبو بكر كأنه فعل شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله يعني كان يسبني فتبتسم، فلما رددت عليه انصرفت. قال لما كان يسبك كان ملك ينافح عنك، كان ملك يرد عنك وكنت أبتسم لأجل ذلك، فلما رددت عليه انصرف الملك فأخذت حقك بنفسك فانصرفت، أنا خلاص انتهى الأمر. ومن هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لعائشة هذا جبريل يبلغك السلام، قالت وعليك وعليه السلام ترى ما لا نراه. فالله يري النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يراه الآخرون، ومن ذلك أنه رأى ذلك الملك وهو ينافح ويدافع عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالشاهد أن هؤلاء من اليهود والنصارى إذا قالوا لنا مثل هذا الكلام فنرد عليهم بمثل ما قالوا ولا نزيد. نعم، نأخذ ثلاثة أسئلة ثم بعدها نسلم. قول سؤال: هل إكرام أهل البدع مثل إكرام اليهود والنصارى؟ لا شك أن أهل البدع ما لم يكونوا كفارا فهم أولى من اليهود والنصارى، يبقى أنهم مسلمون في الأصل. أهل البدع هم أولى من اليهود والنصارى، أقصد في الإكرام أو السلام أو التوسع لهم في المجد أو ما شابه ذلك، هم أولى من اليهود والنصارى، ولكن أيضا يعاملون أيضا بشدة وغلظة إذا كانت هذه تنفع معهم، وهذا الذي يسميه أهل العلم بهجري المبتدع. يقول: مسؤولنا في العمل غير مسلم وله مقعد على مكتب معين، فأحيانا أكون جالسا على هذا الكرسي فيأتي وأنا جالس، هل يجوز أن أقوم ليقعد هو؟ بعد جاء كرسية بعد. نعم طبعا تقوم لأن هذا مكانه، لكن لو جاءك مثلا لا تقوم مقامك تقول له تفضل اجلس، أو يكون جالس وانت توقف بين يديه أو كذا، هذا المقصود. لكن ان تجلس في مكانه بعدين تقول لا جاء اكرمه، ما اكرم، هذا حقه الذي له. تقول: انه لا يستأثر بالطاعات للغير، ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية يخالفك في ذلك ويقول عليكم بالايثار للغير، واستدل بان ام المؤمنين عائشة تنازلت لعمر بن الخطاب بمكانها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر، وكذلك الثلاثة نفر الذين في المعركة كل واحد استأثر لأخيه بالماء حتى مات الثلاثة. نحن لا بد أن نفرق بين الإيثار بشكل عام والإيثار بالطاعات بالقرب. الإيثار بشكل عام هذا مبدأ متفق عليه، الإيثار مدح الله أصحابه فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا لا شك أنه يمدح به المسلم بل هو من مكارم الأخلاق. وإنما نتكلم عن الإيثار بالطاعات، الإيثار بالطاعات هذا قلنا إنه خلاف الأولى، نقول إنه حرام ولكن نقول خلاف الأولى، أنت أولى بهذا الأمر، أنت أحق به، أنت أحق بهذا الأمر. لكن إهداء الطاعات إهداء القرب يجوز، كإنسان يصلي ركعتين يقول الله اجعل ثوابهما لفلان، أو يحج ويقول اللهم اجعل ثواب الحج لفلان، أو يعتمر ويقول اللهم اجعل ثواب هذه العمرة لفلان، هذا جائز، هذا يسمونه إهداء القرب، إهداء القرب. أما الإيثار فهو أن تترك مكانك في الصلاة أو مكانك في الدرس أو مكانك لشخص آخر، هذا أيضا يجوز، لكن نقول خلاف الأولى، خلاف الأولى. ابن عمر رضي الله عنه كانوا يقومون له لكن ما كان ينهاهم عن ذلك، لكن ما كان يقبل أن يجلس، لكن لو جلس ليس عليه في هذا إثم، ولا ذاك الذي قام من مقامه لابن عمر آثم أبدا، بل هذا فعل في وجهة نظري فعل خيرا، لكن نقول الأفضل لا يفعل ذلك وإنما يتفسح في المجلس. أما عائشة رضي الله عنها لما آثرت في مكانها عمر، لأن عمر هو الذي طلب ذلك، لما طلب منها عمر ذلك المكان أذنت به، وهذا من حقها لأن طلب منها ذلك، هذا من حق الإنسان أن يؤثر الناس، أن نقول الإيثار ابتداء بدون طلب، هذا الذي قال أهل العلم فيه. ومع هذا هو جائز في الأصل، ولكن قلنا الأولى أن لا يؤثر أحدا بالطاعة. واختلف أهل العلم في الأب، يعني لو كنت أنت تصلي مثلا في الصف الأول جاء أبوك هل تؤثره؟ هل تقدم أباك؟ فيكون في الصف الأول مكانك. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أنه نعم الأب له وضع خاص وله أن يقدم أباه في المجلس في الصف في الصلاة يقدم أباه على نفسه، هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، والبعض منع من ذلك. لكن حتى الذين منعوا من ذلك لم يقولوا حرام، وإنما قالوا الأولى أن لا يفعل لأنه لا يؤثر غيره على نفسه في هذه القربات. يقول هل من الأدب أن يسلم الأقل على الأكثر والواقف على الجالس؟ نعم، هذا جاء في الصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم أنه يسلم القليل على الكثير، يسلم القليل على الكثير، ويسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. نعم هذا من الأدب أن يبدأ هؤلاء غيرهم بالسلام. باب منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناطق وهو صعيد أفيح، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر رضي الله عنه ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب. باب الإذن للنساء في الخروج لحاجتهن. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا، قال فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن. نعم، الأصل أن النساء عند العرب في السابق ما كنا يحتجبن، النساء في السابق ما كنا يحتجبن، وذلك لكمال أخلاق الرجال خاصة فيما يخص المرأة، ما كان أحد منهم، المرأة العفيفة ما كان أحد منهم تمتد عينه فضلا أن تمتد يده إلى امرأة عفيفة على ما كان عندهم من الكفر والشرك وكذا، إلا أن إن هذه الأمور يعني يسمونها مكارم أخلاق، حتى قال عنترته وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وهو جاهلي لكن يقول هذه جارة، غض طرفي ما بدت لي جارتي، أبدا جارتي والله ما أنظر إليها أبدا، بل يمكن لا يكاد يعرفها لشدة حيائه منها وشدة حيائها منه. فإذا كان الأمر كذلك وكنا النساء في الأصل يعني شريفات عفيفات، فما كان الحجاب يعني ما كان النساء يحرصن على الحجاب في ذلك الوقت، فلما جاء الإسلام استمر الأمر على ما كان عليه، وإذا جاء في الأحاديث أن النساء كنا يتوضأن مع الرجال، وكان أبو الدرداء لما استضاف سلمان الفارسي كانت زوجة أبي الدرداء معهما، وضيوف أبي طلحة الأنصاري جلس معهما مع زوجته، فكانت أحوال العرب في ذلك الوقت يعني الرجال والنساء ما كان الرجل ينظر للمرأة نظرة ارتياب أبدا ولا شهوة ولا كذا، لما؟ لكرم أخلاق الرجال وعفة النساء. ثم أمر الله تبارك وتعالى النساء أن يحتجبنه، أمر الله النساء أن يحتجبنه. وكان يعني من هذه الأسباب التي من أجلها أمر الله بذلك ما جاء من قول عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، إنه يدخل عليك البر والفاجر فلو حجبت نساءك، يعني عن الناس، لأن هناك من الناس من هو بر تقي أو لم يكن دينا يكون صاحب أخ، فلا ينظر إلى النساء ولا يستجر أن يفعل ذلك ويرى أن هذه منقصة وعيب وأنه لا يمكن أن يفعله. ومن الناس ممكن أن يتهاون في هذا الأمر، يبدأ ينظر ويتلصص ويبحث عن العورات وغير ذلك. ومن ذلك قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، ومنها قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل حجبت نساءك؟ فنزلت آية الحجاب. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، ظاهره أنه أمر، ظاهره أنه أمر من عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال أهل العلم إن الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إذا كان الأمر من الداني إلى العالي، إذا كان الأمر من الداني إلى العالي فهو دعاء، كمثل قولك: اللهم اغفر لي. أنت ما تأمر الله أن يغفر لك، اغفر لي مثل حجب نساءك، أمر، فعل أمر، لكنه لما كان من الداني إلى العالي فيقولون هذا إيش؟ دعاء، هذا دعاء، تقول اللهم اغفر وارحم، أمر لكنه دعاء. لماذا؟ من الداني إلى العالي. تدرون ماذا كان يقول أحدهم؟ يقول: يا رب اغفر، لازم تغفر، غصب تغفر، يا رب اغفر، لازم تغفر، غصب تغفر. ايش رأيكم؟ هذا ما هو دعاء، هذا اعتداء، هذا ايش؟ هذا اعتداء. إذا لابد أن يكون من الداني إلى العالي يكون دعاء، فإذا كان من العالي إلى الداني فهو أمر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى من العالي إلى الداني، كأن يقول لك والدك أو يقول الرجل لزوجته أو تقول الأم لابنها افعل كذا، هذا أمر. لماذا؟ أنه من العالي إلى الداني. فإذا كان من المساوي للمساوي، يعني كنت تأمر صديقك أو أخاك الذي في سنك، طيب فهذا يسمونه التماس، يسمونه إيش؟ التماس، يعني تلتمس منه هذا الشيء، وإن كان اللفظ لفظه إيش؟ أمر. أنا الآن أقول ليعقوب مثلا: يعقوب أعطني القلم، مثلا أقول أعطني القلم، هذا إيش؟ هذا التماس، هذا التماس. ليش؟ للتساوي بيننا، للتساوي بيننا. فالقصد إذن هناك أمر وهناك دعاء وهناك التماس. قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، من اي الانواع؟ الاول دعاء الاول، هذا لماذا؟ لانه من الداني الى العالي. تقول عائشة: ازواج النبي، ان ازواج النبي كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصع. ما كان في البيت حمامات السابق ابدا، يتأففون ان يكون الحمام داخل البيت للرائحة، فيقضون حاجتهم في الخارج، الرجال في النهار والنساء في الليل، تخرج المرأة في الليل لتقضي حاجتها حيث لا يراها أحد. تقول: وكان عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله يفعل، حتى وقعت هذه الحادثة أن خرج السودة أم المؤمنين سودة بنت زمعة زوج النبي ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: قد عرفناك يا سودة. لن تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.